السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل أرسل الرسل لإقامة توحيد الله عز وجل ولإخلاص العبادة لرب العالمين. يقول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول ربنا عز وجل مبينا للحكمة العظيمة التي لأجلها خلق الخلق ولأجلها جعلوا في هذه الدنيا، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين الله عز وجل الحكمة العظيمة التي لأجلها وأوجد هذا الخلق من الإنس والجان لإقامة توحيد الله عز وجل، فأرسل الرسل وأنزل الكتب، وأخبر ربنا عز وجل بثواب الموحدين وعقاب الجاحدين الكافرين المشركين برب العالمين. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض من متبوع أو معبود أو مطاع. فتوحيد الله عز وجل أن تفرد العبادة لله عز وجل، والعبادة هي اسم شامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الأعمال القلبية من خوف ورجاء وتوكل ورهبة ورغبة وإنابة لا تكون إلا لله عز وجل خالصة، والأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج وصدقة لا تكون إلا لله عز وجل خالصة. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فربنا عز وجل أوجدنا على وجه هذه الأرض لإقامة توحيده بأن لا يعبد إلا الله عز وجل، وأن لا يذل ولا يخضع إلا لرب العالمين. وحذرنا ربنا عز وجل من الشرك به، بالشرك به في أفعاله أو في أفعال عباده أو في أسمائه وصفاته، كل ذلك مآله وخيم وعقابه عظيم. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك، لو قدمت على الله عز وجل بأعمال حسنات بلغت الجبال يجعلها الله هباء منثورا إذا داخلها الشرك بالله عز وجل. فإن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول الله عز وجل أيضا: فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والله عز وجل بين لنا أن الشرك بالله محبط للأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فدل ذلك على أن الشرك بالله عز وجل محبط للعمل مهما بلغ ومهما كان. لو بلغت صلواتك مبلغا عظيما، ولو كثرت حجاتك، ولو كثرت عمراتك، ولو أكثرت الصيام والقيام، إنك إذا لاقيت الله عز وجل مشركا به بأن تدعو غيره. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم محذرا ومبينا خطر الشرك به في من يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويرجونهم ويسألونهم قضاء الحوائج. يقول ربنا عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأنت تدعو ميتا وترجو رميما عظاما، إنك تدعو ميتا. والله عز وجل حذرنا في كتابه وبين المآل الوخيم لكل من دعا غير الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسماه ربنا شركا، حذرنا ربنا عز وجل من الشرك به ومن الاعتماد على غيره والتوكل على الأسباب الدنيوية المحضة. فقال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. فالله عز وجل أمرنا بالاعتماد عليه في جلب نفع أو دفع ضر. وإذا تأملت اليوم في أحوال كثير من المسلمين فإنهم اعتمدوا على الخلق الضعيف وعلى البشر الضعيف. والله عز وجل بين في كتابه ضعف الإنسان: وخلق الإنسان ضعيفا. فهم يسألون الضعفاء ويرجون الضعفاء من الأموات أو الأحياء، يسألونهم يتذللون إليهم يرجونهم، وتركوا ربهم القوي العزيز. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبين الله عز وجل إنه هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يسأل وهو الذي يطلب منه قضاء الحوائج. فصار كثير من الناس اليوم يسألون الأموات ويأتون الأموات ويشدون الرحال إلى الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور. يسألون عظاما رفاتا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. والله عز وجل يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. فصار كثير من الناس اليوم يأتون القبور ويأتون الأموات يسألونهم يطوفون على القبور، وهو شرك بالله عز وجل. والله عز وجل جعل الطواف عبادة، ولا تكون إلا في موضع واحد وهو الطواف على الكعبة. يقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. فصار هؤلاء يطوفون على القبور ويتمسحون بأتربة الموتى ويتذللون عند القبر ويسألون الحوائج. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يجعل ربنا بينه وبين خلقه واسطة أبدا، ولو كان رسولا مرسلا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، لم يجعل بينه وبين خلقه أحدا كائنا من كان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمين أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم غلاما كلمات عظيمات فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه كلمات عظيمة يعلمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغلام صغير. صارت هذه الكلمات العظيمة لا يفقهها كثير من المسلمين، شاب منهم من شاب، وهرم منهم من هرم، ومات منهم من مات، وهو يرجو غير الله عز وجل ويسأل غير الله عز وجل ويتذلل عند قبر ويتمسح بأتربة الموتى. وشبهاتهم التي يعولون عليها والتي يحتجون بها أن هؤلاء واسطة بينهم وبين الله عز وجل، واسطة بينهم وبين الله عز وجل، إنها شبهة كفار قريش، إنها شبهة الكفار على مر الأزمان، إنها شبهة أهل الكفر والإلحاد. يقول الله عز وجل مبينا لهذه الشبهة البالية: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه حجتهم، جعلوا بينهم وبين ربهم وسائط، هذا يجعل ميتا واسطة، وهذا يجعل كاهنا، وهذا يجعل منجما، وهذا يجعل عرافا، وهذا يجعل وليا. كل واحد من هؤلاء جعل بينه وبين ربه واسطة من الخلق. إنه الشرك يا عباد الله، إنه الذنب الذي لا يغفر والجريمة التي لا يعفى عنها، إنه البلاء العظيم الذي هو سبب الهلاك وسبب الدمار وسبب إحباط الأعمال. تقدم على ربك مفلسا، تقدم على خالقك مفلسا، يطردك ربك وقد قدمت بصلوات وقدمت بصدقات وقدمت بصيام وقدمت بحج، يجعله ربنا هباء منثورا، فتقول: لما يا رب لأنك أشركت بربك، لأنك دعوت غيره، رجوت غيره، تذللت لغيره، بكيت عند قبر ترجو ميتا، تسأل عظاما رفاتا، تسأل ضعيفا، تركت القوي العزيز، تركت القوي العزيز، رجوت الضعيف المهين من المخلوقات الضعفاء. أيها العابد، أين دينك؟ أين إيمانك؟ أين توحيدك وأنت تأتي العرافين والكهان؟ أولم تسمع قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة الضائعة. وكم من المسلمين اليوم من يأتي العرافين والكهان هم الذين يدعون معرفة الغيب أو الأمور المستقبلية، وهذا يا عباد الله من ادعاء علم الغيب، وهو كفر مخرج عن ملة الإسلام. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لله غيب السماوات والأرض. وكثير من المسلمين اليوم يدعي أنه موحد وأنه يقول لا إله إلا الله، وهو يذبح لغير الله عز وجل، يذبح لولي أو يذبح للجان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله. أتحب أن تكون مطرودا من رحمة الله عز وجل؟ والله عز وجل يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسك في أحد معنيه هو الذبح. فانظر إلى كثير من المسلمين اليوم يجر ذبيحته، يرفع معه ذبيحته إلى القبر الفلاني، يذبحها هناك ويعتقد أنه يحسن صنعا. اسمع ماذا قال ربك: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إنهم يعتقدون في القبور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة فذكرت من حسن تصاويرها وجمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله، أولئك الذين يبنون على قبور الرجال الصالحين. ويرفعونها ويسيدونها ويبنون عليها القباب، أولئك سرار الخلق عند الله. وانظر إلى المسلمين اليوم كم اغتروا بهذا، كم اغتروا بهذا، وصارت القبور معظمة، وصار الأموات أربابا من دون الله عز وجل، يبكي عند قبر وهو غافل ساهٍ عن صلاته وفي صلاته، يطوف عند قبر يبكي ويذل عند قبر يخاف صاحب القبر. والله عز وجل يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول الله: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كم ضاع من المسلمين وراء تعظيم القبور. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسويتها بالأرض كي لا تفتن القلوب عن توحيد الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب لأبي هياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. هذا أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا ترفع القبور كي لا تفتن القلوب. ألا قبح الله دعاة الشرك والضلال من أئمة الضلال الذين فتنوا المسلمين بدعوى الولاية وجعلوا للولي منزلة كرب العالمين، يدعى من دون الله ويرجى من دون الله ويسأل من دون الله وتخافه القلوب وتخشاه. ماذا تركتم لربكم؟ ماذا تركتم لخالقكم؟ إن كثيرا من المسلمين خدعوا بسبب الضلال الذي قام به أئمة الضلال. ولقد صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وصارت الولاية دعاوى، الله عز وجل بيّن الولاية في كتابه ووصف أولياءه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربنا؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. صار الذي لا يرى في المساجد ولا مع جماعة المسلمين صار وليا، صار الدرويش وليا، صار الأبله وليا، صار المجرم وليا، صار الضليل وليا. وصارت هذه السخافات وهذا الهوس تبنى عليه القباب ويزين ويشيد. أفسدوا عقائد المسلمين لقد أضاعوا دينهم، ضيعوا توحيد ربهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر، أتدرون ما الموجبتان؟ قال الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إنه أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. والتميمة هي ما يعلقه بعض الناس في رقابهم بما يسمى بالحجاب أو الحرز، أو يعلقونه على الباب، وبعضهم يجعل قرنشات، وبعضهم يجعل أصابع يد، وبعضهم يجعل سمكة، كل ذلك من وسائل الشرك ومن أسباب الشرك. فإن كان يعتقد أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رهطا فأمسك عن واحد، بايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا لما يا رسول الله؟ قال إنه معلق لتميمة، فأخذ الرجل وقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. احذروا أيها المسلمون، احذروا من الشرك وأسبابه. كم من المسلمين اليوم من يحلف بغير الله معظما للمحلوف به، يحلف بسيدي فلان أو بالولي فلان، أو يحلف بحياته، أو يحلف بشرفه، أو يحلف بالنبي، وكل هذا من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعند أبي داود من حلف بغير الله فقد أشرك. كم من المسلمين اليوم من ينذر النذور ويقدم النذور للأولياء وأصحاب القبور، يقول إن نجحت فسأذبح لسيدي فلان، إن شفي ابني فسأذبح لسيدي فلان. هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. فالنذر عبادة ولا تكون إلا لله عز وجل. إن الذي شفى ابنك هو الله عز وجل. يقول الله على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رقية المرض اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالذي شفى ابنك هو الله، والذي نجاك هو الله، والذي أعطاك هو الله. فلما تعطي غير الله؟ ولما تشكر غير ربك؟ ولما تتقرب إلى غير خالقك؟ إنما ابتلاك ليمتحنك، إنما أمرضك ليسمع صوتك، لكي تدعوه، لكي ترجوه. فانصرفت إلى المخلوق الضعيف. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنه الابتلاء، إنه الاختبار، ليميز الله الخبيث من الطيب. فلما ترجو غير ربك؟ لما تتقرب إلى غير خالقك؟ ولذا أيها الناس، أيها المسلمون، إنه لن تقبل الأعمال من صلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو صدقة أو بر وإحسان، لن يقبل إلا بتوحيد خالص لله عز وجل. أما إذا وقعت في الشرك فإن هذا يحبط العمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيها الآباء، أيتها الأمهات، قد ذهب من العمر ما ذهب، ذهب من السنين ما ذهب، في ضلال عظيم وفي جهل عظيم بالإسلام، بالإسلام. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ركيعات تركعها، صيام تصومه، عمرة تعتمرها. إن هذا لا يقبل، إن هذا لا ينفعك إلا بتوحيد لله عز وجل. أما أن تخلط في عملك، تصلي في المسجد وعندك كل عام أو كل شهر زيارة، أين زيارتك؟ قال: سأزور سيدي فلان، عندي له وعد كل عام، عندي له وعد كل شهر، عندي له وعد إذا شفي ابني، عندي له وعد إذا نجحت ابنتي، عندي له وعد، عندي له وعد. أنت تعيد من؟ أنت تعيد من؟ أنت تعيد من؟ إنك تعيد الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، إنك تعد من صار عظاما رميما. أين عقلك؟ أين عقلك؟ إنك إذا لقيت الله بمثل هذه الأعمال وقد رجوت غيره ودعوت غيره تلقاه مشركا به، وهذا الأمر هذه دعوة التوحيد، دعوة الأنبياء والمرسلين. بقي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 10 سنين، 10 سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل. لم تشرع صلاة، لم يشرع صيام، لم يشرع حج، لم تشرع عبادات، توحيد خالص يربي أصحابه على التوحيد الخالص. جاءه رجل من صحابته فقال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا هو التوحيد. حتى الأنبياء والمرسلون لا يشركون مع رب العالمين. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فنبينا بشر يوحى إليه، فهل يملك نفعا؟ الجواب أجيبه: يملك ضرا، يملك حياة، يملك موتا، يملك نشورا. الأنبياء والمرسلون حذروا أقوامهم من التعلق بهم ومن الغلو فيهم. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني أي لا تبالغوا في مدحي، لا تجاوزوا الحد، لا تغلوا في دينكم. وهؤلاء غالوا حتى صار من يهز رأسه بالطابل وليا، وصار الذي يجذب ويرقص بالذكر وليا، وصار المجنون وليا. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ تركتم دينكم وتركتم توحيد ربكم وسرتم وراء العميان. أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم، قد ضل من كانت العميان تهديه. أما آن لأئمة الضلال؟ أما آن لدعاة الباطل أن يكفوا عن تضليل المسلمين؟ أما آن لهم أن يكفوا عن خداع المسلمين؟ مات من المسلمين من مات وهو يذبح عند قبر، مات من المسلمين، من مات ويعلق التمائم والحروز، مات من مات من المسلمين وهو يطوف على القبر يرجوه ويدعوه ويبكي عنده. فيا أيها المسلمون راجعوا دينكم، راجعوا توحيد ربكم، فإنه لن يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لله عز وجل موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرك بالله أن تتخذ ندا لله وهو خالقك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أكمل يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الأنداد، الأنداد، إن كثيرا من المسلمين عظموا الشيوخ في قلوبهم، فصار الشيخ عنده معصوما، وصار الشيخ عنده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالحق ما قاله الشيخ، والهدى ما قاله الشيخ، والنجاة فيما قاله الشيخ. لا، إنما الحق فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ذلكم بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحل لكم الحرام فتحلونه، ويحرم عليكم الحلال فتحرمونه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم، إنهم علموا الناس الاعتراض، فإذا جاءه يطلب الدليل: اعطني دليلا، آية أو حديثا. قال: لا تعترض فتنطرد. وأحدهم ذكر كلاما فقال له بعض الناس، بعض الحاضرين: ما دليلك أيها الشيخ فيما قلت؟ فصفعه على وجهه وقال: هذا هو الدليل. هذه هي أدلتهم، هذه هي حججهم، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إلى متى أيها المسلمون؟ إلى متى لا نطلب الحق؟ إلى متى لا نرجو أن نتعلم ديننا؟ لماذا الإعراض عن دين الله عز وجل؟ لماذا لا تتعلم العلم النافع؟ قال الله، قال رسوله: دعوكم من قالت جدتي عن عمتي، دعوكم من قال شيخنا العارف بالله، دعوكم من المنامات والرؤى، دعوكم من الهواتف. جاءني هاتف، الشيخ هذه هي بضاعته، هذه هي بضاعته عندك؟ قال الله، قال رسوله، قال لا، رأيت في المنام أنني أطير في السماء، رأيت في المنام النبي وقال لي مرحبا بك في الجنة، وهو بينه وبين سنة النبي مفاوض تنقطع دونها أعناق الإبل. أنت يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بك في الجنة، أنت لا يصلي في الجماعة مع المسلمين، لا يعمل بالسنة، يذهب إلى المقابر، يذهب إلى المقابر، يطوف بالقبور ويكذب على الناس. لا تخادعوا، إياكم أن تخادعوا، فلقد خدعتم طيلة 4 عقود. من قام يريد أن يذكر الناس بالسنة قاموا عليه وقالوا زنديق، قالوا أو ما قالوا، قالوا من أراد أن يذكر الناس بتوحيد الله عز وجل قالوا زنديق، وتعاونوا عليه أن يأخذوه إلى الأمن الداخلي أو الخارجي أو حتى إلى حماية البيئة البلدية أو حتى الشرطة الزراعية. المهم، لماذا يتكالب هؤلاء من أجل أن تكمم أفواه أهل الحق؟ لأنه سيكشف الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل من حارب سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه مقطوع. قد قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت الذلة والصغار على من؟ على من خالف آمري. كم حارب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاربها المعتزلة أفلحوا؟ الجواب، حاربها الرافضة أفلحوا، حاربها الخوارج أفلحوا، حاربها الفلاسفة الملاحدة أفلحوا، حاربها أهل الطرق أفلحوا. بقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة، وبقي أهلها ظاهرين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أتى بالحديث الذي أريد أن أذكره الآن فله درهم، من أتى به فله درهم. أين هو؟ قم، قم أنت، هذا الذي وراءك. ما الحديث الذي أريد؟ أحسنت. أما الدرهم فخذوا من أخينا مختار. طيب، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا يزال، وهي من أفعال ماذا؟ من أفعال الاستمرار والدوام. فأهل السنة ظاهرون مهما فعلتم ومهما تكالبتم ومهما كذبتم ومهما افتريتم، فإن السنة دين الله عز وجل. قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا تحذير من ربنا لمن خالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. تعلموا أيها المسلمون دينكم وإياك من الإعراب. قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أيوجد أحد أظلم من هذا؟ يذكر بالسنة فيعرض عنها، يذكر بتوحيد الله فيعرض عنه، يذكر بالهدى فيأبى إلا الضلال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إياك أن تصر على ما عليه الآباء والأجداد. نقول لك: تعال تعال، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا ندعوك إلى تقليدنا، لسنا ندعوك إلى كلامنا، لسنا ندعوك إلى اتباعنا. هذا كلام الله، هذا كلام نبيه. يقول: لا، سأبقى على ما عليه الآباء والأجداد. ماذا قال الله عز وجل في هؤلاء؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والله عز وجل أنكر عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. نقول له: هذه السنة أقبل عليها. يصر على ما قاله شيخه، ويصر على ما قاله حزبه، ويصر على ما قاله طائفته، ويصر على ما قاله رئيسه. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا كلام الله، وهذا كلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تصر على الباطل، لا تصر على الباطل، إنه كان لآياتنا عنيدا عنيدا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فاحذروا أيها المسلمون، احذروا من مغبة الشرك، احذروا أيها الآباء أن تقدموا على الله عز وجل بالخيبة والخسران فتذهب صلاتكم سدى ويذهب صيامكم سدى، ويذهب حجكم سدى، وتذهب صدقاتكم سدى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. احذروا أيتها الأمهات، أن تتعلقوا بالجاهل لو اعتقدت في حجر نفعك. أعوذ بالله. العقيدة لا تكون إلا بتوحيد الله عز وجل، إن الذي ينفعك أو يضرك هو الله، إن الذي يرزقك هو الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلما ترجو غيره؟ لما ترجو غيره؟ وتأمل في أحوال الذين يأتون إلى الساحرة ويتعاملون بالسحر، إن الساحر كافر في دين الله عز وجل. يقول الله: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وحده في الإسلام ضربة بسيف. فإذا مرض ابنه أو أراد أن يباعد بين الزوج وزوجته ذهب إلى السحرة والمشعوذين، إنك أفسدت عقيدتك، إنك أضعت دينك، إنك أضعت دينك، فبماذا ستقدم على الله عز وجل إذا ضيعت دينك؟ قال الله عز وجل: يفرقون بين المرء وزوجه. فاحذر أيها المسلم، واحذري أيتها المسلمة، من أن تقعوا في هذه الموبقات وهذه المهلكات، وليكن دينك خالصا لله عز وجل، تدعوه، ترجوه، تسأله. تحقق توحيد الله عز وجل، وتعرض عمن دونه، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لصفية عمته: لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لفاطمة ابنته: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهل يملك النبي صلى الله عليه وسلم لابنته شيئا؟ الجواب: هذه ابنته، هذه ابنته، لا يملك لها من الله شيئا. فأنت أيها المسلم لا تجعل بينك وبين ربك واسطة، إذا ابتلاك بمرض فادعوه، ارفع الأكف لله عز وجل، فقد جاء في الحديث إن الله لا يستحي أن يرد يدي عبده إذا رفعوا ما إليه صفرا. ادعوه في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا حين لا يبقى من الليل إلا ثلثه الآخر، فيقول ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل؟ أكمل فأعطيه. هل من مستغفر؟ فأغفر له. هل من تائب؟ فأتوب عليه. هذا كل ليلة، وأنت تذهب إلى هنا وهناك وترجو الضعفاء، ترجو الضعفاء، فأين توحيدك؟ وأين دينك؟ وأين إخلاصك لله عز وجل؟ أسأل الله العظيم لنا ولكم التوحيد الخالص له عز وجل، وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، يقول هنا: ما معنى السلفية لغة؟ لغة واصطلاحا. السلفية لغة كل ما تقدم عنك أو عن زمنك فهو سلف لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة ابنته: أنا سلف لك يا فاطمة. وفي الاصطلاح السلفية هي أن نرجع بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة سلفنا من القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى الله عز وجل عليها وأثنى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول الله عز وجل في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه خيرية القرون الثلاثة المفضلة، هم سلف هذه الأمة. ومعنى السلفية أننا نرجع بفهم الكتاب والسنة على طريقة السلف، فهم أعلم وأحكم، وقد أثنى عليهم ربنا عز وجل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على خير السلف وهم صحابته: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا مدح لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسلفية ليست حزبية ضيقة، لها ولاء ضيق، ولها انتماء وعضوية. ولاء ضيق: من كان معنا كنا معه، ومن ليس معنا فلسنا معه. حزب يعمل لحزبه وينتصر لحزبه وينشط في الدعوة لحزبه. لا، السلفية ليست كذلك. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى من؟ دعا إلى الله. وهؤلاء يدعون إلى أحزابهم، ويدعون إلى مقالاتهم، ويدعون إلى أفكارهم، ويدعون إلى بدعهم. السلفيون يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة من؟ على طريقة سلف الأمة، على طريقة أبي بكر الصديق، على طريقة عمر بن الخطاب، على طريقة عثمان، علي، طلحة، الزبير، على طريقة الحسن البصري، مالك بن أنس، سعيد بن المسيب، على طريقة الأئمة الأعلام، الشافعي، هؤلاء الذين هم خيار هذه الأمة. أما غير السلفيين فإنهم يدعون إلى ولاء ضيق. فأنت إذا تأملت في دعواتهم رأيت هذا يدعو إلى مؤسس الحزب ويعتني بمذكراته ويعتني بإرشاداته، قال الشهيد فلان، وقال الداعية النحرير فلان، وقال الشيخ العارف بالله الملهم الرباني خاتمة الأولياء، وش عندهم أيضا؟ والقطب الأقطاب والوسد فلان ابن فلان. فهم يسيرون على طريقة أشخاص ويسيرون على أفكار أشخاص وينشطون في نصرة مذهبهم. أما السلفيون فلا، إنما يقيمون الحق بدليله من الكتاب والسنة، فهم أسعد الناس بالحق وأسعد الناس بالهدى وأسعد الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلفيون يعظمون كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما أهل الطوائف والفرق والحزبيات يعظمون رؤسائهم ومفكريهم وزعمائهم ويشيدون بهؤلاء ولا يخرجون عن كلامهم قيد أنملة، ولذا جعلوا الناس في حمأة التقليد والتعصب. أما السلفيون فوراء الأدلة لا يتعبدون الله بالتقليد ولا يتعبدون الله عز وجل بالتعصب لأحد كائنا من كان، ولا يقولوا على الله بلا علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما باطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكما سمعت السلفيون ليست فرقة لها ولاء ضيق تعمل لنصرة مذهبها، إنما ينصرون الله ورسوله كما قال الله عز وجل: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ويقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهل فهمتم معنى السلفية أم لا؟ أفيكم أحد لم يفهم؟ فليقل: ها أنا ذا. ما في أحد يقول ها أنا ذا؟ طيب، قال: ما معنى السلفية لغة واصطلاحا؟ ولماذا لا نكتفي بقولنا مسلمون، بقولنا مسلمين؟ ديننا هو الإسلام، قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فديننا الإسلام، لكن التسمي بالسلفية كما احتاج أهل السنة والجماعة أن يسموا أنفسهم أهل السنة والجماعة، صح؟ لأنه خرج الطوائف من أهل البدع يقولون إننا أهل سنة، صح؟ أليس الخوارج يقولون بأننا أهل سنة؟ الجواب: أليست المعتزلة يقولون إننا أهل سنة؟ الجواب: أليست الصوفية يقولون بأننا أهل سنة؟ بلى. أليست القدرية، الجهمية، الأحزاب الموجودة اليوم، أليسوا جميعا يقولون بأننا أهل سنة؟ فاحتاج العلماء أن يميزوا الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلمة. قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فأهل السنة لقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة كي يخرجوا أهل البدع وكي لا ينخدع بهم المسلمون، فإن أهل السنة هم الذين يتمسكون بها ويعملون بها ويدعون إليها ويصبرون على الأذى من أجلها، هؤلاء هم أهل السنة. فقالوا بأنهم أهل سنة كي يخرجوا المعتزلة وكي يخرجوا الخوارج وكي يخرجوا الجهمية وكي يخرجوا الحزبيين أيضا. ثم لا يزال الأمر كذلك حتى ظهرت طوائف تعتمد على الرأي، وظهرت طوائف تعتمد على الفلاسفة، وظهرت طوائف تعتمد على كلام أو علم الكلام، وظهرت طوائف تعتمد على المكاشفة والرؤى والمنامات، وقالوا هذه هي طريق الشرع، هذه هي طريق الشرع. فقال لهم علماء السنة: طريق الشرع هو ما فهمه سلافنا، صح؟ صح أو لا؟ فنحن على طريقة سلفنا من الصحابة والتابعين ولسنا على طريقاتكم. فقالوا بأننا سلفيون، صح؟ صح أو لا؟ وأنا أسألكم الآن: مذهب السلف، مذهب سلف الأمة، هل يكون حقا أم باطلا؟ أجيبوا. إن الذي يقول إن مذهب السلف يكون باطلا حكم على أقوال الصحابة بأنها باطلة، وحكم على أقوال التابعين بأنها باطلة، ورد ثناء الله عز وجل على صحابته، ورد ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته وعلى القرون المفضلة. فإذا قلنا له: أنت ماذا تعتقد في قول السلف؟ قال: أعتقد أن قول السلف وطريقتهم تعتبر حقا. قلنا: أنت سلفي، ليش أنت متضايق؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه على لا عيب على من انتسب إلى مذهب السلف واعتزى إليه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. صواب؟ صواب. لماذا تتضايقون من مذهب السلف؟ لماذا تتضايقون من دعوة الناس إلى طريقة سلفهم الصالح؟ ولماذا تهش وجوهكم وتبرق أسارير وجوهكم إذا دعوتم الناس إلى حزبياتكم؟ لماذا؟ لماذا تفرح؟ تفرح إذا قالوا بقول فلان، وتسعد إذا انضموا إليك، بينما إذا رجعوا إلى طريقة سلف الأمة من الصحابة الكرام والتابعين إليهم بإحسان أصابك الضيق والحرج. لما؟ لأن طريقة السلف ستكشف الأمر، لأن طريقة السلف ستكشف الأمر، ويقال لهم: أنتم لستم على طريقة السلف. عرفتم الآن؟ عرفتم الآن؟ فإذا السلفية هي الإسلام كما فهمه سلفنا الكرام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة الخير والهدى. وإذا قرأت في كتب الحديث، أنا أسألكم الآن عن ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير، قال الذهبي في ترجمته: كان على طريقة السلف لا يدري ما الكلام. وقال الإمام الذهبي في الدارقطني: كان سلفيا. سمعت؟ سمعت أو لا؟ يعني على طريقة من؟ على طريقة السلف. ولذلك إذا قيل لك: أنت سلفي؟ قل: نعم، أنا على طريقة السلف، أنا سلفي. لكن أنت على طريقة من؟ أنت على طريقة من؟ أنت على طريقة من؟ قال: طريقة الجعفرية. وأنت؟ قال: طريقة الخليلية. وأنت؟ قال: طريقة قاديانية نقشبندية. وأنت إيش طريقتك؟ قال: أنا طريقة العيساوية. وأنت ما منهجك؟ قال: أنا عضو في حزب الإخوان المسلمين. وأنت من تكون؟ قال: أنا من جماعة التبليغ. من هو الذي ينكر عليه؟ نحن. من الذي ينكر عليه؟ جماعة التبليغ هذا وراء من؟ محمد بن إلياس كان دهلوي، صح؟ صح. جماعة الإخوان وراء من؟ حسن البنا. جماعة التكفير وراء شكري مصطفى. الجهمية وراء الجهم بن صفوان. المعتزلة وراء واصل بن عطاء. أنتم أولى بالإنكار، أنتم الذين ينكر عليكم. فإذا قلت أنا سلفي، فأنا وراء من؟ وراء طريقة من؟ السلف. وضح الأمر عندكم؟ فهل أنتم سلفيون الآن وقبل الآن؟ طيب، هناك من يقول أن جميع الجماعات والأحزاب التي في بلادنا كلها لن تنفع ليبيا، ولم يخصص أو لم يستثني السلفية. الجماعات فيها جماعة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت النصارى، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما عليه أنا وأصحابي. وفي رواية الجماعة الجماعة. إذن الجماعة واحدة أو جماعات؟ والصراط واحد أو عشرات؟ واحد. هذا عنوان كتاب. كتاب لمن يا خانقم؟ ما تدري؟ خيرا إن شاء الله أنت تدري. ما تدري لمن هذا الكتاب؟ جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. من صاحب الكتاب؟ من أتى به فله درهم. وعرفتم من يحال إليه الدراهم؟ عرفتموه؟ من هو؟ اختار الرياني. طيب قم يا أخانا، من صاحب الكتاب؟ شيخ الإمام ربيع بن هادي المدخلي. أحسنت، أجبت وأصبت. ما دليلك على أنه صراط واحد؟ تأتون بكلام الشيخ ربيع وتأتون بكلام فلان وفلان، أين دليلكم على أنه صراط واحد؟ تخبيطة هذه ترى الشيخ مقبل يفعلها، لا يمشي خيالكم لمكان آخر. قم. سؤال مفاجئ لأخينا مصطفى، سؤال مفاجئ، وقد كان مسافرا. السؤال يقول: ما الدليل على أنه صراط واحد؟ أحسنت. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به. فهذا يدلك على أن الصراط واحد لا عشرات، والجماعة واحدة لا جماعات. سنضيع ديننا هكذا، كل واحد جعل له جماعة وكل واحد جعل له حزب. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الأمور، هذا الذي يقول كل الجماعات والأحزاب لا تنفع بلادنا، ينبغي أن يستثني جماعة الحق والهدى، وأن يستثني الفرقة النازية والطائفة المنصورة. أهل الحق والهدى لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم نسأله نقول: طيب من الذي ينفع ليبيا؟ من الذي ينفع ليبيا؟ هو الرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم سلف الأمة. قد قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فحذر ربنا من التنازع، وأننا نتحاكم إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ينبغي أن يقال لهم: تعالوا إلى كلمة سواء، إلى كلمة سواء، نحتكم إلى الكتاب والسنة. لكن الهوى لا يتركهم. الهوى يتركهم؟ الجواب: لا يتركهم. قد قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالهوى يحول بينك وبين الحق. نسأل الله السلامة والعافية. بقي وقت 10 دقائق. لا تلك عشرة كاملة. قال: ما هو الشرك بالله؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قد ذكرنا أنواعا من الشرك فيما يتعلق بشرك الألوهية، شرك العبادة. وهل هو محصور في زمن اللات والعزى في زمن قريش؟ لا، الشرك صوره كثيرة، وقد سمعت أن الذبح لغير الله يعتبر شركا ومن طريق الشرك ووسائله، وقد سمعت أن تعليق التمائم والحروز والطلاسم من الشرك وطرقه، وقد سمعت أن أتيان العرافين والكهان من وسائل الشرك وطرقه، وقد سمعت أن أتيان السحرة والمشعوذين والدجالين من طرق الشرك وسبله. فالشرك له صور كثيرة وله مظاهر متعددة، فلا ينبغي للمسلم أن يعتقد أنه محصور في الأصنام والأوثان. كذاك أيضا تعظيم القبور والأموات والتذلل عند قبر والخضوع إليه وسؤاله في قضاء الحوائج، فإن هذا من الشرك بالله عز وجل. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا يدلك على أن صور الشرك متعددة. ألا إن من ضروب الشرك شرك التشريع، وهو أن تجعل التحاكم لغير الله عز وجل، كأن تجعل التحاكم للأعراف أو الأسلاف أو القوانين الوضعية أو إلى الديمقراطية، كل ذلك تحاكم لغير شريعة الله عز وجل. قد قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فتحكيم غير شريعة الله عز وجل يعتبر شركا. وقد قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع أمره خطير، أن يتحاكم المسلمون إلى غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل قال إلى القوانين الوضعية، إلى الأعراف والأسلاف، إلى المذاهب والطرق؟ ماذا؟ إلى ماذا يتحاكم؟ إلى الكتاب والسنة. وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نريد إيضاح حكم المسح على الجوارب، وهناك من يقول إنه رخصة للمريض والمسافر فقط، وهناك من لا يصلي وراء من يمسح على الجوارب، فما رأيكم؟ لا، هذه ليست مسألة آراء، ما هو رأيكم؟ لا، ما هو حكم الشرع في هذا؟ طيب، المسح على الجوارب جاءت أدلة فيما يتعلق بالمسح على الخفين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر عمرو بن أمية الضمري عند البخاري أنه مسح على عمامته وعلى خفيه، حديث المغيرة بن شعبة أيضا أنه مسح على خفيه وقال: دعني فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. جاء في السنن من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على العصائب والتساخين، والتساخين كل ما ساخن الرجل من خف أو جورب كان من قماش أو من كتان. وفعل الصحابة أيضا يدل على ذلك، فقد تواتر وجاءت آثار كثيرة أن الصحابة كانوا يمسحون على الجورب كما يمسحون على الخف. ضف إلى ذلك أن المسح على الجورب يشترط فيه ما يشترط للخف، فإن بعض العامة ربما يتضايقون من مسألة المسح على الجورب وهم لا يعرفون الأحكام الشرعية المتعلقة بهذا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه في حديث المغيرة أنه اشترط المسح على الخف أن يكون على وضوء، دعني فإني أدخلتهما طاهرتين. الأمر الآخر أن يكون الخف أو الجورب لابد أن يكون طاهرا ليس به نجاسة، لحديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤم الصحابة، ففي إحدى ركعات الصلاة نزع خفيه، فنزع الصحابة وراءه خفافهم، فلما فرغ من الصلاة قال وإناك نزعت خفيك فنزعنا، قال أتاني جبريل فأخبرني إن بهما خبثا فنزعتهما. الخبث شيء القذر، وفيه أن الجورب والخف ينبغي أن يكونا نظيفين طاهرين ليس بهما نجاسة، وأن يكون إدخال قدميه في الجورب أو الخف على طهارة، لابد أن يكون على طهارة شرعية أي على وضوء. الأمر الثاني أنه لا ينزع خفيه ولا جوربيه إلا من جناب، أما من بول أو غائط أو نوم فلا. ما دليله؟ دليل حديث صفوان بن عسال عند الترمذي أمرنا ألا ننزع خفافنا من بول أو غائط أو نوم ولكن من جنابة، ولكن من جنابة. فإذا كان المرء عليه جنابة حدث أكبر فإنه يجب عليه نزع الخف أو الجورة. الأمر الذي بعده أنه إذا كان مقيما فإن مدة المسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا فإن مدة المسح 3 أيام بلياليهن. دليله فيما روى الإمام مسلم في صحيح من حديث علي بن أبي طالب وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخف للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحت عنهم الآثار الكثيرة بأنهم مسحوا على الجورب كما مسحوا على الخف، وقد جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. جاءت روايتان متواترة سبعية، رواية وأرجلكم إلى كعبين ورواية وأرجلكم هذا وهذا، فيكون حال الرجل حالتان، إن كانت مكشوفة ففرضها ما هو؟ الغسل، وإذا كانت مغطاة ففرضها المسح. وعلى هذا المسلم لا يتكلف، إن كان مكشوف القدم فيجب عليه وفرض أن يغسل قدمه ورجله، ويل للأعقاب من النار. وإن كان لابسا فإنه يجوز له المسح بشرطه، ما هي الشروط التي ذكرناها؟ عرفتم الآن؟ فالمسألة لا تحتاج إلى معارك وإلى جدال وإلى صراع إذا صح هذا من السنة وفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولا ينبغي المرء أن يضجر من إمام قد مسح على جوربيه، فإنه ينبغي أن يكون عنده قبول لما جاءت به السنة وصح عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه من رخص الله عز وجل لعباده ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك تجد من لطف الله عز وجل أنك في الجو البارد إذا كنت قد لبست جوربا ومسحت عليه تجد من ألطاف الله الشيء الكثير، صح أو لا؟ صح أو لا؟ بينما لا يجد هذا من قد تعنت. ما حكم حلق اللحية وما حكم الاستهزاء بها؟ حلق اللحية حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا اليهود، خالفوا المجوس. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له لحية تملأ صدره، ولكم فيه أسوة حسنة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وصحابته الكرام. ضف إلى ذلك أنها من أوصاف الرجال، فإن الله عز وجل خلق الرجال بلحية، الرجل بلحية والمرأة بلا لحية، والشيطان قد تواعد: ولآمرنه فليغيرن خلق الله. فهذا من تغيير خلق الله عز وجل، وهو من التشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهات من النساء، لا، ولعن الله المتشبهين بالرجال من الرجال بالنساء. وقد حصل حرج شديد في الزمن الماضي والعهد الماضي في مسألة اللحية، فخاف كثير من الناس على أنفسهم أن يزج بهم إلى السجون. فيا ترى ما عذر هؤلاء الآن وقد خفف الله عنا ولطف الله بنا؟ فليترك المرء لحيته مقتديا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من العادات الوافدة على بلاد الإسلام، هي من العادات الوافدة على بلاد الإسلام. قد كان أهلنا قبل مجيء هذه العادات السيئة من دول الكفر يتركون لحاهم كمظهر من مظهر الرجولة والوقار، أليس كذلك؟ قولوا بلى. ولذلك إذا أرادوا أن يصوروا رجلا عظيما، إذا أرادوا أن يصوروا رجلا عظيما من التاريخ الإسلامي جعلوه بلحية أو بدون. رأيتهم أنت؟ أيوة، جعلوه بلحية من أجل أن يظهروا المرء أنه على صورة وقار. طيب، يقول: وما حكم الاستهزاء بها؟ هذا خطير، لأن حلقها يعتبر حراما، والاستهزاء بها يعتبر كفرا. الاستهزاء بها يعتبر كفرا، كل من استهزأ بشيء من دين الله عز وجل يعتبر كافرا. لماذا؟ إذا قلت أنت: ما الدليل على هذا؟ أقول: قول الله عز وجل في آخر سورة التوبة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الله عز وجل قال: قد كفرتم بعد إيمانكم. وماذا قال هؤلاء الذين كانوا في أخريات الجيش في غزوة تبوك؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء وأكذب ألسنة. فلما قيل لهم في هذا قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب. تجد الشخص الآن يتكلم في دين الله، يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئ بالمستقيمين، يستهزئ بالفضلاء، بالعلماء، ومع هذا إذا قلت له: يا فلان لا تفعل، قال: إنما نخوض ونلعب، يعني نبصر هكذا، احنا نبصره. لا، نفس الكلمة نفسها التي قالها هؤلاء، ماذا قال الله عنهم؟ قل بالله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم الله. قال: هل تفهم نصوص الكتاب والسنة على فهم الصحابة أم بالعقل؟ لا، العقل يتبع النقل، العقل يتبع النقل. الأصل أننا نخاطب بالوحي. الوحي ما هو؟ الذي أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان العقل كافيا لما أرسل الله الرسل ولما أنزل الكتب. لو كان يمكنكم بعقولكم أن تصلوا إلى الهدى ما كان حاجة لإرسال الرسل ولا لإنزال الكتب. ثم بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ أنا أسألكم، العقول متحدة أم متفاوتة؟ أجيبوا. ها؟ عقلك أنت كعقل هذا الولد؟ يختلف؟ يختلفان. فإذا كيف سنفهم الكتاب والسنة أو نفهم ما يريد الله عز وجل من عباده بعقولنا؟ ثم أنا أسألكم، لو كان العقل بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الآن إذا جئنا نمسح على خفافنا، نمسح من أعلى أو من تحت؟ الجواب من أعلى. مع أن العقل ماذا يقول؟ العقل المجرد عن الشرع ماذا يقول؟ من أسفل، من أعلى. عرفتم؟ من أسفل. طيب، فإذا إياك من تحكيم العقل، فقد ضل المعتزلة لأنهم حكموا عقولهم. عرفتم الآن؟ فجعلوا العقول هي العمدة، وجعلوا نصوص الكتاب والسنة هي الفضلة، هي الفضلة. فما قنعت به عقولهم أثبتوه، وما استبعدته عقولهم أبعدوه. فنعوذ بالله من ذلك. هل كان الصحابة رضوان الله عليهم يحكمون عقولهم في نصوص الشرع؟ أجيبوا. أنا أسألكم الآن، لما سألت معاذة بنت عبد الرحمن، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: أم المؤمنين أحرورية أنت؟ طائفة من الخوارج. قالت: لا، لكني أسأل. انظر إلى الجواب. كان يصيبنا ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن هو أمر، هي أوامر ونواهي، هو اتباع، هو تسليم، هو انقياد. ليس تحكم فيه شرع عقلك، تحكم فيه عقلك. بعض من حكم عقله رد حديث الذبابة، طيب، رد حديث الذبابة. ما هو حديث الذبابة؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال: كيف معقول ذباب؟ ذباب هذا من أقذر الحشرات، هكذا، لأن الذباب معروف يقع على القاذورات والنجاسات، كيف يعني أغمسه؟ فرد الحديث عياذا بالله، لأن العلماء يقولون: من رد حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا تأويل يعتبر كافرا. حديث واحد ترده بلا تأويل تعتبر كافرا، فكيف بالذي رد السنة بتمامها؟ كيف بالذي رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نأخذ إلا من القرآن؟ موجود هذا؟ موجود أو لا؟ فهو أولى الناس بالكفر. طيب، الآن هؤلاء الكفار اكتشفوا، إيش اكتشفوا؟ قالوا أن هناك في أحد جناحي الذباب مادة مطهرة مضادة للمادة الأولى. عرفتم؟ فلما قال هذا الكفار في تجاربهم صاح هؤلاء الله أكبر، آمنا آمنا، أولم تؤمنوا حتى جاء هذا من الكفار، جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم تؤمنوا به. عرفتم الآن؟ انظروا العقل أين يذهب بهؤلاء. هو ليته العقل، ما هو عقل هذا؟ هو الهوى. ولذلك هل كانوا يسمون المبتدعة أهل عقول أم يسمونه أهل الأهواء؟ أهل الأهواء. ثم لا يختلف النقل الصحيح عن العقل صريح، يعني عقلك أنت لو تأملت في الشرع لرأيته أتى بالمصالح كلها ورد المفاسد كلها في حكمة عظيمة وفي مقاصد عظيمة للشرع. ولذلك كلما تفقه المرء في دين الله عز وجل رأى من سماحة الإسلام ومن حسن الإسلام ما أيقن به من أنه دين الله عز وجل، أنه جاء للخلق لهدايتهم ولصلاحهم لإصلاح دينهم ودنياهم. طيب، هل الدعوة إلى الله توقيفية؟ الأصل في الدعوة إلى الله عز وجل أنها توقيفية باعتبار أنها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الطريقة التي ينبغي أن يراعيها من؟ الدعاة إلى الله عز وجل. من أسوتهم في الدعوة إلى الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هناك أمور كان يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملها في الدعوة ولم يستعملها، فهل تكون الآن حقا؟ الجواب لا، لا تكون حقا. ولذلك لما توسعوا في وسائل الدعوة خرج لنا النشيد الإسلامي، خرج ولا ما خرج؟ خرج أو ما خرج؟ وخرج لنا المسلسل الإسلامي، وخرجت لنا التمثيلية الإسلامية، وخرج لنا المسرح الإسلامي، وعلى هذا خرجت الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية. المهم انظروا إلى أي حال وصل المسلمون. كل ذلك من باب التوسع، فالبدع تبدو صغارا ثم تصير كبارا، والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوقع في هذه الفتن والبدع والشرور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالتسعك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن تتخذ طرقا ومسالك في الدعوة إلى الله عز وجل تتوسع كما حصل لكثير من هؤلاء، أعرضوا عن السنة وميعوا دينهم بدعوة ماذا؟ قالوا: من أجل أن نستميل قلوب الناس. من لم يقنع بالكتاب والسنة فلا قانع، من لم يقنع بكتاب الله بكلام الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهل تراه يقنع بشيء آخر إلا الهوى؟ ولذلك انظر لما انتشرت هذه الأناشيد: أعرض الناس عن كتاب الله، أجيبوا أعرضوا أو لا؟ حتى حفظت كتاب الله عز وجل صار بعضهم، ما أريد أن أقول كثيرا منهم لأنني لم أستقرئ هذا، صار بعضهم بدل أن يراجع القرآن صار ينشد. ولذلك أهل الحزبيات صاروا يبحثون عن ذوي الأصوات الحسن من القراء، كل قارئ صوته حسن جاءوه. لماذا؟ حتى يصبح من قارئ قرآن يصير منشدا، وبعد ذلك يدر عليه المال هذا الإنشاد. فأخرجوا الأناشيد لا تفرق بينها وبين أغنية، موجود أو لا؟ وأخذوا لها الأصوات العذبة الرقيقة، وأخذوا لها الأصوات الفاتنة، كل ذلك من أجل أن ينصرف الناس عياذا بالله عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأعرضوا عن كتاب الله الذي قال الله فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكتاب الله عز وجل بسبب وسائل الدعوة التي فتح هؤلاء لها الباب على مصراعيه صارت التمثيلية الإسلامية وصار النشيد الإسلامي وصار المسلسل الإسلامي والفيلم الإسلامي وهكذا. عرفتم الآن؟ توسعوا في هذا. فالمقصود أن الدعوة إلى الله عز وجل لا تكون ولا تصح إلا من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا بالتي هي أحسن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إذن لا بد من العلم. الجواب لا بد من العلم، لا بد من العلم، لكن أن تفتح الباب على مصراعيه ويصير فرقة أناشيد من حافظ قرآن من حافظ كلام الله في صدره، بل هو آيات بينات أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا مدح كبير لحافظة كتاب الله، فصار من حافظ القرآن صار منشدا، وهم أيضا يفعلون معه أن يجعلونه مشهورا ويفتن الخلق بسبب صوته الحسن. أين وصلنا؟ قال ما حكم من يقول من دعا إنسانا ليكون سلفيا أو إخوانيا أو غير ذلك فهو آثم؟ لا، أنت جاهل. إذا دعوت الناس إلى أن يكونوا سلفيين دعوتهم إلى الإسلام الذي جاء به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فهمه؟ السلف الصالح. لكن لو دعوناهم إلى أن يكونوا إخوانيين دعوناهم إلى من؟ إلى حزب حسن البنا. فرق ولا ما هو فرق؟ فرق أو لا؟ طيب إذا دعوناهم إلى أن يكونوا تبليغيين أتباع من؟ محمد بن إلياس الكندهلوي. وهكذا إذا دعوناهم أن يكونوا جعفريين، وش اسمه هو الذي وراءه؟ المهم فيه جعفر. وهكذا إذا دعونا هؤلاء إلى كل طائفة إنما ندعوهم إلى أشخاص إلى مقالات. لكن إذا دعوناك أن تكون سلفيا دعوناك إلى طريقة السلف الصالح القرون المفضلة بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. فهذا الرجل إما أن يكون جاهلا فهذا مقدار علمه ومبلغ علمه، وإما أن يكون ملبسا. طيب شخص اشترى سيارة ولم يسدد ثمنها بالكلية ثم باعها، إذا اتفق بينه وبين البائع على هذه السيارة وكانت بين يدي البائع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، واتفق على أن ثمنها يكون مؤجلا فقد صح البيع وله أن يبيعها لأنه صار مالكا لها إذا حاز السيارة إليه. إذا حاز السيارة إليه جاز له أن يتصرف فيها بكل أنواع أو ما أباح له الشارع من التصرف، يبيعها يهبها يتصدق بها، كل هذا يجوز لأنه اتفق بينه وبين البائع على الثمن المؤجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، إنما البيع بالتراضي، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال: هل يجوز الجمع بين صلاتي الجمعة وصلاة العصر جمع تقديم؟ لا، لا يجوز هذا، إنما الجمع بين الصلوات المفروضة. قال: إنسان يصلي ويصوم ويؤدي العبادات لله سبحانه وتعالى، ولكنه يصرف عمل القلب والخوف إلى الأولياء، فمع أنه لا يزور الأضرحة، لا، هذا خوف شركي. إذا كان يعتقد أن هؤلاء الأولياء يملكون نفعا أو ضرا من دون الله عز وجل، هذا خوف شركي. ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول الله: ولا تخشوهم واخشوني، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا الخوف خوف شركي، فليحذر العبد أن يقع في قلبه هذا الخوف. الخوف من الله عز وجل هو الذي يخافه العبد تذللا وخضوعا واعترافا وتعظيما، أما هذا الميت لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فضلا على أنه يملك لك شيء. هذا من إيحاء الشيطان ووساوسه للعباد. فالواجب على المسلمين جميعا أن يخلصوا توحيدهم لله عز وجل خوفا ورجاء وإنابة ومحبة وشوقا. هذه انتهت. ما حكم الصلاة خلف من يقول أن الله في كل مكان؟ القول بأن الله في كل مكان قول باطل معارض لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة على علو الله عز وجل، علو قهر وعلو صفة وعلو قدر، كثيرة في كتاب الله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى؟ قال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ويقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب. ويقول الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عنده في كتاب عند العرش، إن رحمتي في كتاب عنده فوق العرش أو عند العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. فهذا يدلك على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه استواء يليق به عز وجل. القول بأن الله في كل مكان فيه لوازم فاسدة باطلة. هل يكون الله في أماكن النجاسات والقاذورات؟ ثم هل يكون تحتويه غرفة؟ هل تحتويه والله عز وجل وهو الكبير المتعال غرفة أو يحتويه مكان؟ فعلى هذا ينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الضلال، وأن يعتقد أن الله في السماء مستوى على عرشه، وهو معنا بسمعه وبصره وعلمه. هكذا، هذا هو الحق. فهذا الرجل من أهل البدع ينبغي أن يعلم الحق، وينبغي أن يدعى إلى الحق بالحكمة والموعظة وبإقامة الحجة. فإن أصر على باطله فإن الإمامة شرف، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقد كره العلماء الصلاة وراء أهل البدع، فأنصحك أن لا تصلي وراءه، بل تصلي وراء إمام سنة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيما ذكرت آنفا عن المسح على الخفين، سؤالي عن كيفية المسح كلاهما في وقت واحد قياسا بالمسح. نعم، كلاهما في وقت واحد، أو تقديم اليمنى على اليسرى. لا، كلاهما في وقت واحد كما جاء في الحديث مسح عليهما مطلق. إذا قام المنتظر للصلاة وخرج للوضوء، فهل عليه الاتيان بتحية المسجد أم يجلس؟ إذا كان خرج إلى الوضوء لا، ليس عليه، لأن هذا تابع للمسجد. وبعض العلماء يرى الأولى أنه يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم الشرع في إمام يسب الدين؟ أعوذ بالله، إمام إيش هذا؟ ويريد أن يؤم الناس من جديد. من سب دين الله عز وجل يعتبر كافرا مرتدا عن دين الله عز وجل، ومن سب الله عز وجل يعتبر كافرا مرتدا عن دين الله عز وجل، فإن هذا من نواقض الإسلام. فكيف يصح لمسلم أن يسب الله عز وجل يتنقصه وهو المنعم المتفضل؟ هذا من أسباب الردة عن الإسلام، فهذا لا يصح له أن يكون مسلما وهو يسب الله عز وجل، فضلا على أنه يريد أن يؤم الناس في الصلاة. الإمامة شرف عظيم، وليس لكل من هب ودرج يأتي ويؤم الناس. ينبغي أن يكون ذا دين، ذا عقيدة صحيحة، ذا منهج قويم، ذا أخلاق فاضلة، من أجل أن يتأسى به. إذا كان الإمام يسب الدين، فما ظنك إذا رأى الناس الإمام يسب الدين يهون عندهم سب الدين أو لا؟ أجيبه، يهون أو لا؟ يهون، قالوا الشيخ الفلاني يسب في الدين. وإذا رأوه يدخن كذلك هان عندهم التدخين، عرفتم؟ فالإمام يعتبر قدوة، فهذا لا ينبغي أن يكون إماما، بل الواجب عليه أن يصلح أمره بالتوبة الصادقة لله عز وجل والندم، وأن يكثر من الصالحات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يتوب بندم صادق، وأن يحفظ لسانه عن مثل هذه الأمور المكفرة. هذه أمور مكفرة، هذه أمور مكفرة، فكيف للإنسان أن يستسهل أن يسب الله أو أن يسب الدين؟ أمر سيء عظيم منتشر بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحسن الله إليكم، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ كلام الله صفة من صفاته، يجوز الحلف، يجوز الحلف بصفات الله عز وجل، إن عنا كلام الله، وإن عنا الورق والمداد فلا يجوز. فهمتم؟ إن عنا بالمصحف كلام الله عز وجل، فكلام الله صفة من صفاته، يجوز أن يحلف به. وإن عنا بالمصحف الورق والحبر المداد فهذا من الشرك. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد أشرك. السؤال الأول: هل استماع الموسيقى التي تتخلل النشرات نشرة الأخبار جائز أم لا؟ والله نشرة الأخبار هذه مشكلة، لأن ما عاد أصبحت نشرة أخبار، ولذلك الشيطان إذا أراد أن يوقع المرء في مثل هذه الشرور قال له: خذ لك ساتلايت من أجل أن تتابع العالم إيش صار فيه، ولا يريد من أول أمره إلا أن يستمع إلى نشرة الأخبار. فبعد ذلك يفاجأ بأن التي تقدم نشرة الأخبار رجل أو امرأة، امرأة ورجل، هكذا المهم يأتون بمرأة متبرجة تقدم نشرة الأخبار، ماذا سيفعل؟ هل سيستمع إلى الأخبار أم ينظر إلى هذه المرأة؟ لا شك أنه سيقع في فتنة النظر إلى النساء. أمر آخر أنه يتخللها موسيقى، وقد سمعت أن الموسيقى محرمة في دين الله عز وجل، فانظر هذا سماع النشرة قد فتن قلبك أو لا؟ أيوجد أحد ينظر إلى هذا البلاء ولا يفتن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو من هو؟ قم كنت مسافرا، قم. الحمو من هو؟ عندك أنت الحمو من هو؟ لا تدري؟ الذي بعده من هو الحمو؟ الحمو الموت. نعم تفضل صاحب القبعة، قم. أخو الزوج، صح، أحسن. إياكم الدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. يعني أخطر ما يكون هذا الحمو الذي هو أخو الزوج، لأن عادة الناس أنهم يتساهلون في أمره، هكذا قالوا: ادخل أنت ما هو براني. موجود؟ موجود، أنت من العيلة، عرفت، ودخل البيت. فالمقصود بارك الله فيكم أن النشرات هذه يتخللها شر عظيم، يتخللها شر عظيم. وهكذا قال الله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. من النشرة تجد نفسك في المسلسل الذي وراءها، صح أو لا؟ وبعدها ستتابع دوري الكرة ولا لا؟ فيتدرج الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وبإمكانك أن تستمع إلى النشرة عن طريق الإذاعة المسموعة، ممكن؟ ممكن أو لا؟ وإذا جاءت الموسيقى أغلقت الموسيقى، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. وإذا كان المرء يشعر أن في هذا فيه فتنة فليترك. ثم النشرات، ما هي الآن النشرات؟ أغلبها كاذب. هل المساعدة والإعانة على المعصية جائز؟ مثل أن يمد الإنسان لآخر طبلة الدخان، أو أن يشتريها له. لا يجوز أن تمد له طبلة الدخان ولا أن تشتري له هذه الطبلة. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا تعطي هذا ولا تشتري، بل الواجب عليك هو النصح لمن رأيته مدخنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم يبدأ بها في الفقه والعقيدة والحديث؟ طالب العلم فيما يتعلق بالعقيدة عليه أن يتدرج بالمختصرات قبل المطولات، يقرأ في الأصول الثلاثة، وفي كشف الشبهات والقواعد الأربع، وفي نواقض الإسلام، ثم ينتقل إلى كتاب التوحيد، وبعده لمعة الاعتقاد والواسطية، حتى يصل إلى شرح العقيدة الطحاوية. هذا هو التدرج، ولا ينبغي أن يسأم ويكون مشتتا، ينتقل من كتاب لم يتمه إلى كتاب آخر. قال الشاعر: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق. هذا من الخطأ العظيم لدى بعض الطلاب، أن ينتقل من كتاب لم يتمه إلى كتاب آخر. وعليه كما سمعت أن يحرص على التثبيت والحفظ، وأن يتلقى هذه المتون عن عالم خبير بصير صاحب سنة ومنهج. فإذا لم يتيسر الرحلة اللقاء بالعالم أو الرحلة إليه فليستمع إلى أشرطته أو ما تيسر من طلاب العلم ممن عرفوا بالعلم وسلامة المنهج. أما الحديث فيبتدئ بالمنظومة البيقونية ثم ينتقل إلى اختصار علوم الحديث لابن كثير ثم ينتقل إلى نخبة الفكر نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ بن حجر ثم ينتقل بعد ذلك إلى تدريب الراوي للسيوطي أو فتح المغيث للسخاوي. أما فيما يتعلق بالفقه فيبدأ بحفظ عمدة الأحكام للمقدسي ثم يأخذ شرحا عليها وهكذا أيضا ينتقل بلوغ المرام ويأخذ شرحا عليه كسبل السلام مثلا ثم يأخذ من متون الفقه بحسب ما هو سائد في بلده. فمثلا الدر الرباهية للشوكاني متن جيد في الفقه كذلك أيضا عمدة الفقه عند الحنابلة وهكذا يتدرج في كتب الفقه مستعينا بالله عز وجل ولا يضجر فإنه من طلب العلم جملة فاته جملة إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. ما حكم تخصيص السواق قبل الصلاة عند الإقامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية عند كل وضوء. عند هذه الظرفية إذا أراد الصلاة يستاك وإذا أراد الوضوء يستاك والسواك مطهرة للفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرضاة للرب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل يشوص فاه بالسواك وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ما حكم بيع مواس الحلاقة ومعاجينها وكريمات الشعر أيضا؟ مواس الحلاقة إذا كان غلب على هي مواس الحلاقة ما تستعمل إلا في هذا حجامة. إذا غلب على ظنك أن هذا الرجل سيحلق بها لحيته فلا تبيع عليه لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وإلى الأصل هو البيع وأحل الله البيع وحرم الربا فالأصل هو الحل لكن إذا كان سيستعملها في المعصية فلا تبع عليه إذا غلب على ظنك. أما كريمات الشعر فإذا كان نوع الكريمة هذا يحول بين وصول الماء في المسح على الشعر ويحول بينه وبين الشعر أن لا يصل الماء إلى الشعر فإنه لا يجوز أن يبيع هذه الأشياء التي تمنع أو تسيء إلى عبادة الناس وتسيء إلى عبادة المسلمين. أما إذا ثم ضف إلى ذلك إذا سلمت من أن تكون بها ضرر. أما إذا كان بها ضرر من حيث الطب سواء كان الضرر حاليا أو آجلا بعد حين إذا أكثر من استعمالها فإن تضر شعره أو تكون سببا في إصابته بسوء فلا يجوز فإن كثير من المواد الكيماوية لها أثر بعد حين. المهم أنه إذا كانت هذه الكريمة من أصل طبيعتها وصناعتها تحول بين وصول الماء إلى الشعر فينبغي المسلم أن لا يبيع هذا. يقول ما حكم الأذان الأول لصلاة الفجر؟ الأذان الأول لصلاة الفجر سنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له مؤذنان في صلاة الفجر بلال بن أبي رباح وعبد الله بن أم مكتوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. فالأذان الأول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فيشرع ومن السنة أن يؤذن الأذان الأول كي يستيقظ النائم والقائم ينتبه أنه قد قرب الفجر. وكما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لصلاة الفجر مؤذنين. انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحة لولاة الأمر، ولاة الأمور، نصيحة للأباء والأمهات في تربية الأبناء، هذا موضوع محاضرة هذا. لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: ضع يدك على فمك عند التثاؤب يا بني. طيب، فإن الشيطان يدخل، والتثاؤب من الشيطان والعطاس من الله عز وجل. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما راع استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة. فمسؤولية الآباء مسؤولية عظيمة، يرعى ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأنت كأب ينبغي أن تشعر بالمسؤولية على عاتقك نحو ابنك في تعليمه دين الله عز وجل. أما أن يكون الأب غافلا عن هذا الأمر العظيم لا يعلمه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وهو لا يأمر ولا ينهى، أب لا يأمر ولا ينهى. هذا تضييع للأمانة التي جعلها الله عز وجل على الآباء، أن يأمروا أبناءهم بالصلاة وبالتوحيد قبل هذا، وبإخلاص العمل لله عز وجل، وأن يحذروهم من الشر والمعاصي والهلكة. كل هذا من واجبات أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم. يقول: كيف نرد على من قال بأن السنة لم تحفظ؟ لا، الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة ما هي؟ السنة. فالله عز وجل تكفل بحفظ دينه. أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه، وأما السنة فقد هيأ الله لها من؟ المحدثين، علماء الحديث ينخلونها نخلا، يميزون صحيحها من ضعيفها. فهذا يدلك على أن السنة محفوظة، هيأ الله لها علماء الحديث كي يميزوا بين الصحيح والضعيف في ضوابط وشروط، وضعوها في الراوي وفي الرواية دقيقة إلى النهاية. فحفظ الله السنة بأهل الحديث، لأن السنة وحي. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا كانت وحيا فإن الله قد تكفل بحفظه. يقول: أشتغل في أحدى الحقول النفطية علما بأن جدول عملي شهرا بشهر، هل أعتبر مسافرا أو مقيما؟ هذه المسائل اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. المتردد الذي يقول: أسافر غدا، أسافر مساء، أسافر بعد غد، هذا يعتبر مترددا، يقصر ولو طالت المدة. أما الشخص إذا عزم على الإقامة فوق 4 أيام، فجمهور العلماء يقولون يتم، جمهور العلماء يقولون يتم. وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا بتسعة عشر يوما، 19 يوم مسافر وبعدها يتم، بعدها يتم، وهو قول استنادا على حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مع الصحابة 19 يوما يقصر بمكة. قال: ما حكم من أخذ أجرة على الحجامة؟ يكره أخذ الأجرة على الحجامة، مكروه، لأن الحجامة ليست من المهن والحرف الشريفة، إنما هي من الأعمال الممتهنة، معي أو لا؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثمن الحجام خبيث. خبيث ليس محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، لكنه يكره أن يأخذ على الحجامة أجرا، وكما سمعت أنها ليست من المهن الشريفة، فهو يمص دماء الناس. الكلام حول ليس فضل الحجامة، فيها شفاء عظيم، الكلام حول أخذ الأجرة. فهمت شيئا؟ تبدو حجاما. قال: ما حكم الاستهزاء بالإزار؟ هذا منه، أعوذ بالله، هذا من استهزاء بدين الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى أنصافه ساقيه، ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، من جر ثوبه خيالا. فهذا يدلك على أن أمر رفع الإزار من ديننا. وقد دخل شاب على عمر بن الخطاب وهو في لحظات موته مسبلا لإزاره، فقال: يا أيها الشاب ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فينبغي للمسلم أن يعرف دينه، ولا ينبغي له أن يعرض عن دينه ثم يستنكر. كثير من الناس الآن لا يريد أن يتعلم، فقط يريد أن ينتقد وأن يحكم على الآخرين وأن يجهل الآخرين وأن يسفه الآخرين، لا هذا غلط. أقبل على العلم وتعلم، وبعدها سينكشف لك الأمر، وستعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. فأنت أقبل في تحصيل العلم النافع، وستعرف بعد ذلك الحق والهدى والعلم والخير، لكن أن تعيش بعيدا. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يقول: ما حكم صلاة الشفع والوتر؟ هو الوتر على كل اسمها صلاة الوتر، بعد القيام آخر الليل والنوم بعد صلاة العشاء. ايش هذا السؤال؟ هذا جيد. النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره حتى انتهى وتره إلى السحر. والوتر أقله ركعة واحدة وأكثره 11 ركعة، كما قالت عائشة أم المؤمنين: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ العلماء منهم من منع قيادة المرأة للسيارة لما فيه من مخاطر وفتن بها وعليها، ذلك لأن المرأة بالسيارة تكون عرضة للسفهاء، وقد يحصل عطل في السيارة فيتعرض لها بعض هؤلاء، وقيادة المرأة للسيارة أيضا يجرئ المرأة على الخروج، لو اعتادت أن تقود السيارة صار خروجها لحاجة ولغير حاجة، موجود هذا؟ بينما لو لم تكن تقود السيارة لقل خروجها ولشعرت بخطر الخروج من البيت. الله عز وجل يقول: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وعلى كل حال هذا ينظر فيه إلى مدى الحاجة لقيادة هذه السيارة، فإن بعض النساء تكون في حاجة ملحة، كأن تكون تعول أطفالا ليس لها من يعولهم وليس هنالك من محارمها من يقوم بها، فهذه تتقي الله عز وجل فتلبس لباسا ساترا، حجابا شرعيا واسعا فضفاضا، وأن تكون خروجها بمقدار الحاجة الملحة أو الضرورة، وأن تتقي الله عز وجل. أما أن يفتح الباب على مصراعيه حتى صار الآن ربما عدد النساء اللاتي يقودن السيارة أكثر من الرجال، موجود هذا، ويتأسى بعضهن ببعض، وكم قد جلب هذا من الشر، كم قد جلب من الشر. المرأة ضعيفة وهي تحتاج إلى من يكون وليا عليها يرعاها، أما إذا أعطيتها السيارة فإنها ستكون هي من تتولى أمرها. ما حكم الطعام الذي يقدم يوم الثالث في الوفيات وأوصى الميت بذلك؟ هذا الطعام عادة هم يجعلون معه ختمة أو يأتون بما يسمى بالتاليف، ولا لا؟ هذا من البدع، هذا من البدع والضلالات. وأصلا اجتماع الناس عند الميت، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون الجلوس عند الميت والطعام عنده من النياحة المحرمة. أنت الذي ينبغي عليك أن تقدم العزاء لأخيك المسلم تواسيه ثم تنصرف، والسلف كان الواحد منهم إذا لقي أخاه في الطريق عزاه وانصرف، لكن أن نعد كراسي ونأتي بخيام ونأتي بالعشاء والطعام والشراب، هذا كله من البدع والمنكرات. الواجب أن يتعظ الناس بالموت وكفى به واعظا، وأن يعزوا إخوان أخاهم المصاب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. أما الذين جاءوا من مكان بعيد لأجل التعزية لا بأس إذا باتوا وأطعموا ثم انصرفوا، لكن كل من جاء يعزي جلس فأكل فشرب فتحدث، هذا ليس من السنة بل هو من أمور البدع التي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الميت من صحابته ذهب وجلس عنده؟ الجواب: هل كان هذا؟ فإذا فليسع الجميع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الفرق بين السنة والرخصة؟ السنة هو ما جاء فيها الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قوله أو فعله أو تقريره، أما الرخصة فهي تقابل الحرج والمشقة. كنت ممن يشرب الخمر والآن تبت، فما تنصحني لتكفير هذا الذنب بارك الله فيك؟ أولا نحمد الله عز وجل أن يسر لك التوبة، وهي نعمة عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول الله عز وجل: ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. ف فالتوبة إلى الله عز وجل لا ينفك عنها العبد. فأنت إذا تبت بتحقيق الندم والعزم على ترك هذه الكبيرة العظيمة وأبدلت السيئة بالحسنة فإن الله عز وجل يقبلك. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنت أكثر من الصالحات وأكثر من الطاعات، والحمد لله أن يسر لك الخلاص من هذا الذنب والإقبال على الله عز وجل. ما حكم إطالة الرجال لشعور رؤوسهم أو لشعر رؤوسهم؟ إذا كان إطالة هذا الشعر إطالة على وجه التشبه بالنساء فإن هذا لا يجوز. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين بالرجال من النساء. فهذا إذا كان على وجه التشبه فهو حرام لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له يعني لامة شعر تبلغ نحو منكبيه، لكن هؤلاء هم يطلقون شعور رؤوسهم في الغالب من أجل تتبع الموضة ونحو هذا تقليدا لأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فإنه منهم. قال: وهو حكم القزع. القزع هو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو اتركه كله. وهذه القصات التي يفعلها الآن أهل الحلاقة في الدكاكين والمحلات أكثرها خلاف الشرع، وهي من تشبه بأعداء الله عز وجل. تجد شبابا صغارا في السن كل قد جعل شعره على نحو المخزي من التشبه، وأبوه يشجعه ويراه وينظر إليه. هذا الأمر ينبغي للآباء أن ينبهوا أبناءهم ويحذروهم من هذه التصرفات التي تنبئ على قلة الدين وضعف الدين. يقول: ما الفرق بين السنة المستحبة والسنة الواجبة؟ غلب على عرف الفقهاء أن السنة فيما كان مستحبا ما أمر به أمرا ليس على وجه الإلزام، ويجعلون الفرض ما أمر به على وجه الإلزام. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتمسك بطريقته يعتبر أمرا واجبا. فمن السنة ما هو مستحب، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هي سنة فعلية، ومنها ما هو سنة تركية، ومنها ما هو سنة قولية أو تقريرية. فهذه أنواع للسنن. هل يجوز إعطاء الزكاة لبنت قادمة على الزواج مع العلم أن هذه البنت تعيش مع والدها المفارق لأمها ووالدها صاحب مرتب ويعول أسرة كبيرة؟ على كل حال، الرجل الزوج هو الذي يعان بإعطائه من زكاة المال من أجل أن يتزوج، لأن حاجته لإعفاف نفسه لا تقل عن حاجته للطعام والشراب. فقال العلماء أنه يجوز أن يعطى الشاب العاجز عن الزواج أن يعطى الزكاة من أجل الزواج، كأن يعطى المال مهرا للبنت. أما البنت فإن الرجل أو الخاطب أو الزوج هو الذي سيدفع لها مهرا، سواء كان حليا أو ثيابا أو نحو هذا. الذي أعرفه أن الزكاة تعطى للشاب أو الراغب في الزواج إذا كان غير قادر على مؤن الزواج. أما البنت فإنها تأخذ هذا المهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وبعض البنات اللاتي يخطبن ربما تتوسع هي في طلب مؤن الزواج. يقول: ما حكم الدعاء دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ هل يؤمن الحضور؟ نعم يؤمن، لكن بصوت خافت. امرأة أفطرت بعضا من رمضان بسبب الحمل وبعد ذلك قضت صيامها، إلا أنها حين وصل رمضان الآخر شكت في نقضان يوم بأنها لم تصمه، فماذا عليها؟ عليها أن تقضي هذا اليوم قطعا للشك، فإن الشك يزول باليقين، والأصل بقاء هذا اليوم في ذمتها. ما حكم الصلاة في الملابس الضيقة؟ أقل أحوال الصلاة أنها مكروهة في اللباس الضيق الذي يحجم العورة، أو لباسا يكون شفافا عما تحته. ومن العلماء من أبطل الصلاة بالصلاة بالملابس الضيقة التي تحجم العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن هذا لا ينبغي للمسلم أن يصلي بملابس ضيقة، بل واجب عليه أن يتخذ زينة للصلاة بلباس فضفاض واسع لا يحجم عورته ولا يشف عما تحته. يقول: ما حكم الطعن في العلماء؟ الطعن في العلماء أمر محرم وذنب عظيم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. الطعن في العلماء علماء السنة علامة أهل البدع، ولذا قال السلف: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثر، ويقولون: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فإن الذي يطعن في علماء الشريعة هو يحول بين الناس والعلم والهدى، فإن الناس بسبب هذا الطعن يحرم بركة هذا العالم. والعلماء كما سمعت، كما قال الإمام أحمد بن حنبل، إن الناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ويقول أحمد بن حنبل: إن الناس بلا علماء كالأنعام السائمة. فالعلماء علماء السنة الواجب على المسلمين أن ينتفعوا بعلومهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. فالواجب إجلال العالم وتوقيره وحسن الظن به، وكذلك أيضا التلقي عنه إذا كان عالم سنة صاحب سنة. أما إذا كان من أهل البدع فإياك أن تجالسه، وإياك أن تتلقى عنه. قد قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت فرق بين عالم سنة راسخ وبين صاحب هوى مبتدع من الأصاغر الأغمار. لا تلقي سمعك وقلبك إلى مبتدع يبتدع في دين الله عز وجل، لا تلقي سمعك لأهل البدع سواء كان حزبيا أو كان قبوريا أو كان مفكرا صاحب أفكار أو كان فيلسوفا، وما أكثرهم في هذا الزمان من المتطفلين على العلم والمتطفلين على العلماء. فأنت لابد أن تميز بين عالم سنة راسخ أمر الله عز وجل بالرجوع إليه وبين صاحب هوى الواجب الحذر منه والواجب أن تفر منه والواجب أن تبتعد عنه. قد كان سلفنا رحمهم الله يحذرون من أهل البدع ويصيحون بهم ويبينون عوارهم كي تسلم قلوب المسلمين من شر البدع، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. أما أن تخلط بين ذا وذا، تستمع لعالم وبعد هذا تستمع لقصاص ما عنده إلا القصاص، هات لنا قال الله قال رسوله ما عنده إلا قصاص، هذا لا تستمع إليه. كذلك أيضا لا تستمع لأولئك الذين يدعون إلى حزبياتهم، يدعو إلى حزبه ويدعو إلى جماعته وطائفته. قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة إلى الله، إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه. أما أن تقوم تدعو إلى نفسك أو تدعو إلى حزبك أو تدعو إلى طائفتك أو تدعو إلى مقالاتك فهي دعوة باطلة، فإياكم من دعوات الباطل وإن لبست لبوس الشرع. بل الواجب أن تسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي المخرج من هذا الخلاف والاختلاف. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولنقرأ الحديث من أوله. عن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أنتم رأيتم هذا الاختلاف الكثير؟ رأيتموه أو لا؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا أردت السلام فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عض عليها بنواجدك، لا تأخذ منها ما تريد وتترك ما لا تريد. قد قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. أما أنك تريد أن تخرج من هذا الخلاف والشر باتباع الهوى أو ما ألفته من قول الآباء والأجداد فلا، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تريدون خلاصا، تريدون سلامة من الفتن، تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.